من روى عن البياض بيض الله عيونه. نعم وماذا؟ ويقول ايضا الرواية عن حرام بن عثمان حرام. ويقول شعبة بن الحجاج لان اذنين. وفي رواية لان اشرب من بول حمارين. احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش. والفرق بين ابان بن ابي عياش عبد المجيد الزنداني فما بين السماء والارض. ابان بن ابي عياش رجل عابد فاضل سيء الحفظ، اذا حدث يكذب من دون عم، كما قال من كما قال أثير أيوب وغيره. نعم وكما جاء عن يحيى بن سعيد القطان لم نر الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث. قال مسلم يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك. أما عبد المجيد الزنداني فماذا؟ في التنسيق مع البعثيين والناصريين إذا جاء عند أهل السنة يقول أعوذ بالله هذا كفر أعوذ بالله هذا كفر، لكن يقوم ويدافع بشريطين في محاضرة له عن هذا. ألا ماذا يا إخواننا عن هذا التنفيذ؟ نعم وهكذا أيضا مسألة الإجابة في جريدة المستقبل هل توافق على الديمقراطية؟ قال اوافق عليها انا وعلماء اليمن. نعم وهكذا ايضا ماذا يا اخواننا مسألة الانتخابات الطاغوتية من الحديدة الى سعد الى صنعاء الى وإلى وهو يدعو الى الانتخابات الطاغوتية. مجلس النواب الذي يسمونه مجلسا تشريعيا، ورب العزة يقول انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول نحن نريد ان نصلح. طيب سلمنا انكم تريدون ان تصلحوا 10%، فهل يجوز لكم ان تشاركوا في الباقين؟ فاننا لسنا مفوضين في دين الله. وماذا يا اخواننا؟ شكا اليه بعض اخواننا وهو بمكة الفساد المنتشر قبل ان يخرج الى اليمن، فقال لعله ياتي الاصلاح ان شاء الله من باب التجمع اليمني. ومسكه اخواننا بمارس وقال له ننشدك الله اتتوقع الاصلاح من حزب الاصلاح؟ قال لا. المهم يا اخوان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول شر الناس منزله ذو الوجهين، او اشد الناس يعني نعم الذي ياتي هذا بوجه وهذا بوجه. انت تطالبني ان اذكر لك ما يكون به من المحاضره ويجتمع عنده الالاف، تطالبني بهذا؟ هذه المقاصد. بعد المحاضره نريد ان تفوتوا للاصلاح. نعم نعم يا اخواننا انت تقول انه سني اقول ما عرفت السنية ولا عرفت السلفية. لا هو ولا عبد الرحمن عبد الخالق. السلفية والسنية منهما طريقتان والله المستعان. نعم البس ان كثيرا من الناس لما كانوا مجروحين هم كانوا مجروحين يقولون لا بد ان تذكر الفضائل ولا وماذا ولا المساوي. هذا في من يا اخواننا؟ في رجل كابل دون شيء من البدعة، في رجل عابد يحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة من دون دقة. تذكر هذا وهذا، أحب أن تقف على ميزان الاعتدال، على ميزان الاعتدال لترى ما عليه علماؤنا المتقدمون. من لا يبقون ولا يتركون شيئا، ومنهم الزلجر اذا كان الرجل متماسكا ويخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا ذكروا هذا وهذا. ولما كان القوم مجروحين يدافعون نعم ولا تجرح ولا تتكلم، لا تتكلم في جمال الدين الافغاني ولا تتكلم في محمد عبد المصري ولا تتكلم في محمد رشيد رضا ولا تتكلم في شنكوش ولا تتكلم في ماذا محمد الغزالي. أتاني مجموعة من الإخوان المسلمين وقد أخرج محمد الغزالي كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، فقالوا نريد أن تذبح في الكتاب لا تذبح في الرجل. أبي لهم سأذبح في الخبيث، أما أنني أقول كتاب السنة كتاب ضلال ومحمد الغزالي رجل جامل داعية كبير، نعم داعية كبير ولكن إلى الضلال. نعم فكتبه كتبه كأنها مجلات. أنا أمدح في الكتاب وبعد أسبوع يحتاج يخرج كتابا آخر، أحتاج أمدح في ذلك الكتاب ثم بعد ذلك يخرج كتابا آخر، واحتاج ان امدح في ذلك الكتاب وهكذا. لا يا اخوان، مثل هؤلاء الزائغين وحسن الترابي وما ادراك ما حسن الترابي كرب الله وجهه فيه الا التراب، وان نصرف الى الله ماذا؟ هو الذي يقول الاختلاط لا باس به، هو الذي يقول ان صحيح البخاري يحتاج الى نظر فيه. لا نعم صحيح اخرجه البخاري وصححه الترابي، يا اخوان ما ابحث وما يستحيون، ما يستحيون بالصحيح يا اخواننا والله المستعان. المهم ماذا يا اخوان؟ فمثل هؤلاء اصراخ الاعتزال واصراخ العلمنه ينبغي ان تحذر منهم ومن كتبه، كما حذر الامام احمد من الحسين الكرابيسي ومن كتب الحسين الكرابيسي. نعم وكما حذر ايضا غيره. الامام الذهبي يقول في ميزان الاعتدال، يقول لك عبارات الامام الذهبي يقول وطن ونار حسن البنا الذي يدعو الى التقريب بين اهل السنة وبين الشيعة،

يعني ملأ الإخوان المجلسون مسامعه وقلبه أن هذا اعتبر مجددا وأنه ليس له نظير. فإذا قرأ يمكن أن يرجع. وإن الناس من تغلغلت الحزبية ومن هو مدفوع من قبل الحزبيين لو أتيته بكل آية وبكل كتاب ما تراجع عن ماذا عما يقول. والله المستعان. جزاكم الله بالتنبيه كذلك يا اخوان في افريقيا قام بها اخ في جده طالب العلم اسمها الاخاء نظرات في منهج الاخوان المسلمين وقد بدا فيها بالبحث قيم جدا يعني هذه افريقيا طيبه ان شاء الله. نحن نريد من هذا الاخ الباحث ان يستوعب اشرطه الاخوان المفلسين ويقراها مثل أشرطة عبد المجيد الزنداني من أولها إلى آخرها وأشرطة عبد الله الصعتر من أولها إلى آخرها يرى فيها التنابض المخزي. نحن نريد هذا قد كنا طلبنا من بعض إخواننا ولكن ربما تأثر أو أثر عليه الحزبيون وهكذا أيضا طلبنا من بعض إخواننا أن يؤلف كتابا قبل أن نطلب من الأخ أحمد بن سالم أبو الحارث حفظه الله طلبنا منه أن يخرج كتابا للجحر والتعديل ثم بعد ذلك أثر عليه جلساؤه. نعم يا إخواننا الحزبية تامسة الحزبية تعمي وتفن فأنت ما تركن بحزبين أن ينصر الله به الإسلام حتى ولو فعل شيئا سيفعله من أجل أن يتجمع الناس فإن شاء الله ما ينتهي هذا الأمر وهو أن يجمع أشرطة الإخوان المخلصين خصوصا أشرطة عبد المجيد الزنداني وأشرطة عبد الله صعتر كلها وينظر ما فيها من التنابض ترى يقولون ديمقراطية كفر وأخرى نحن مستعدون للمناقشة عبراطية ترى يقولون ماذا يا إخواننا البعث كفر ويتلو قائلهم على المنبر فآمنت بالبعث ربا يعني من أجل أن يبين أن البعثيين كفار آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني وما تدري قال والله صلح حتى صدام صلح غرت اليمنيين أصبعه ما اختفوا بأن يقولوا إنه مسلم بل قالوا سني تترعيناه يقول بأصبعه هكذا والله المستعان يا إخواننا والله كما ماذا أيضا من تلكم التنابضات يعني الإشارة يا إخوان بالأصبع في الصلاة عند جلوسه بالتجهد فاضطر اليمنيون المساكين وقالوا هذا رجل سني والله المستعان. نعم يا اخواننا وترى ماذا يقولون في شأن الناصريين وهكذا الاشتراكي والى غيرهم وبعد ذلك الى الله المشتكى. فنحن نناشد الاخ ان يجمع جميع الاشرطه ثم يذكر تناهضهم والحمد لله رب العالمين.